زوجها الثانية وقد تنازلت عن حقها في المبيت في أول الأمر لكي لا تسبب زوجها مشاكل مع زوجها، علما أنه يوافق شركة. سؤال: هل من حقي علي أن تتراجع عن هذا التنازل وتطلب أن يبيت عندها كذلك؟ الأمر راجع إلى العلاقة بينهما والتفاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق إحدى زوجاته، فطلبت منه أن يمسكها وأن تجعل نوبتها لعائشة.